إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. يعني شاب عنده معصية يعني يعجز عن التخلص عنها، استعن بالله. ليس لي نصيحة لنفسي وإخواني المسلمين في التخلص من معصية الله إلا بعون الله، إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فسر ربك العون واستغث به وافزع إليه، خاصة في الأوقات الفاضلة كالسحر وغيرها وآخر سمعة وآخر ساعة في يوم الجمعة. والله تعالى لا يخيب أبدا رجاء من رجاه صادقاً.